كتاب الزكاة وموجود الزكاة وقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس حدثني أبي سفيان فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. كتاب الزكاة زكاة شيء دغ اختلاف وشتاك إذا كلا فرشوا ده امام شافعي بيقول كي دغ هجرت نبات فرشوا ده هجرت قد ويم قول بندية ده قد فرشوا في مدينة منورة امام حنيفة بيقول كي نا دغ زكوت هجرت نمخش فرزو في مقام عظمه البته تفصیلی این سبب بیان دی مقدار بیان دی مصرف بیان بی آغا پا مدینه منوراش شوده دی هجرت نباد صورت مزمل چه دی اول صورت ندا پیگه صورت چه دی کتو حکم را دا وکیم صلات و آت و زکات و اقرد الله کردن حسنه دادی که اکیم صلاح تا تو زکاة تا که نا زکو تکارو غرادا خود هجرت نا مخشی که سمر سبی دوی اصل سا انداز نو دا به زکو تو چه تا بیدی ورکلا هجرت نا بعد به تفصیل رو گلو چه زکو تو دیده که مولیش دا نبی سمی که نا پر پر احادیث سرا بیان کرادا پس ریزرش نصابی دیمر دا دسپین در نصاب دیمر دا پس ایماش دی بکره دی وزیمی جوی دی یشه کنه ساب دی مرده و دی مرده مزا خود پرتی و چاعتا کنه درنگه تفصیل بیار رو چه چاعتا ور کول شی انما صدقات اللی فکراو لکنه والمساکین والعاملین ها تفصیل بیار سی رو لو باب وجب زکاة و قول عز و جل و اقیم صلاة و آتو زکاة و اقیم صلاة و آتو زکاة اینده زکوت حکم نترونه ده پدی آیات سرا و داده مزمل شداغ آیات رو غلده امام بخاری همه ده که ایلا شو قاقیم و صلاة و زکاة نه ده دیر رو غلده و کچه داده ده مزمل اولا الفاظ ویا تکراوی بدا دخنات مذب تیید کو و قال ابن عباس حدث نبی سفیان فذکره حدیث نبی اسلام ابن عباس ویه چه موتا بو سفیان کتاب آیان کرلا آده نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سلح والا واقعات چی درکنا اصول خشوی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی آده ارکل وی واقعات ایو تا غیر پیش وقت خام سے بیا دائی چی جگہ دو ارکل چی پرسنے میں لکھنے دے ابو سفیاننا چی دا سائی سو سو یای سو ابن عباس ویل کچی موتا ابو سفیان ویل چی مودا آوتا ویل چی یعمرنا دے سولات و زکات میسر آتنا المزار تکو میسر زکتا مر کو نبی اسلام چه زکوتا مر چه تکو ابو سفیان دیتا اولی خوی جرک نو شوا تو مقام آزمہ شوا یا امرو بسلات و زکا پی مری من چه زکوت تا حجرت تا مخشن دو شوا دا وصلت و دی اخفلگرات امر تکو چه اخفلگرات جور سیستا و دی افاف و دی پاکدامنی امر تکو چه کنا پاکدامنی سیستا امام بخاری هم دی خبر تیدو کو چه دا دی حجرت تا مخشن دو شوا آیات و حدیث عن ملی شبس وبيك حدثنا ابو عاصم بن الضحاك بن مخلد عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن السيفي عن ابي معبد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال ادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اعينهم وترد في فرائضهم. چه کفار داغا مقلب بالفروع دی که مقلب بالفروع ندی کفار پا ایمان بودا خو مقلب دی و پا عمال بوندا مقلب دی و کندی مقلب پا دیشا اختلاف نستا چه کفار پا ایمانا مقلب دی پا معاملات و پا عقوبات بوندا مقلب دی چه پا در اسلام چه کم کفار یا سیجی معاملات آم عملات تو چه کم دیم اسلام معاملات دی سودگونه خرید فروخ اجاره او درنگه چکیم عقوبات و سزگونه دی مسلمانت ورکولشی پابنه مکلف دی ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل که پای باده که بنا مکلکتی پر منزه پا دسه پر ره پر ده حجه بنده که پده نیمه رفضه کته بنده امام حفیظ های پای مکلک بنده بیری میش پا حنافش اخناف دویده دی احراکیون یا مکلک بیری که مکلک تی ایتی قده نا مکلک تی عمله نا مکلک تی لكفار كانوا يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون دا اعتقاد بیاری که میز پارد دا زکوت پارد دا پا عمال ندی مکلف پا فرعیات دی بنده پا عمال بنده چا سید که ایجی مکلف سی آقا دی قرآن پاک پا دی آیات بنده تمسوک نسی قرآن پاک شالا پا فرمایی دی جانتیونی دی جهانمین مکالمات دی جانتیون دا جهانمین وینی پی جانم شمرنی پتی چی واس علا که کمشی سکر تو سے دی جہنم تا سی دخل کری سا اوالا بچارہ سے پشکوی کا نا اب انہوں نے کہا کہ لم نکو من المسلین من مزینہ لکن ولم نکو نتعم المسکین نزکو تینا نترکوال وکوننا نخوض ملحاظین اے باتلے سے پا باتلے بدوئے نجاوی انا اوالا بلویر خیدینا بتاو بدینا بچی بل بطول تفیجہ نگوی مری محا چی پدے مکنف دی او یانم تا پروشوی دی چه کم ناپین دی چه نفی کو آو یهی که چه دا دی اعتقاد ویلا سزور شایی چه میز ایل مزی اعتقاد نا چه میز پارد دا میز اعتقاد چه زکوت پارد دا پا با نمیشتا زور میرا وشید دیو که نا دانا چه پکروکا بندنی بودی داری که دروات دارو نو نبی اسم معاد یمن تا لڑی بردیش که چاواری رو بلا إلى شهادة الله إلى الله وأني رسول الله والإيمان دعوة بركة فإنهم أطاعوا لذلك كذا إيمان إطاعت كنا ترول كلمة بركة دفع علم بخبر كشالات فدي بدي بندر مزينة فرق كذي بس باورش عند إيمان ولا جامل ولا كتاب يورس يدو وكذا إطاعت وكرو بخبر كشالات فدي بدي سكوت أبدا ليك مليش آدو خطر شی ایدی و آوی دلینا و تو رد سی فکرائی و دی بکرہ در ربطی دی پا فکرائی وشی کسی کلی چیزا کسا دو ترتیب نسا دا پا کرو تخیر ترتیب دارا سای چکنا امر ایمیندہ بلے پار امر ایزاند بلے پار امر لکوتا پار دا پا عمل شیخان چوالی کنا پا ایمان بدل والا چی ایمان بدل کنا روشی بزیر آبادا پا نوزم بلی جیدی کا بکنا دنگر حبر بلا بی عرب تر پا کائی پوشی منا وشی نا پار پا بندی دی سمس وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبان محمد بن عثمان بن عبد الله بن موسى بن عن مسلم بن طلحة عن ابي ايوب ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنه فقال ما له ما له وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارب ما له تعمل فذا كرام بكنا فذا كرام مثل طول غام بكيامات و هر يسبي بقبل كرام دار بند دا اترين ابي سمتر فردو دا وجيد خيب مرخ فدا عمل متوشايا تجنب تلك الخلقوا لا في عمل متوشايا قالوا ما له ما له نبهم تعجب كركو چه ویسی تصور شوی دی ویسی تصور شوی دی کنا احرق فکر پسویر دا کنا جنت تپا نپر عمل پوری وقال نبیسم عربا ما له یا عربا ما له عربا رو غلا دا مفتول عائم فیر مزید عربا سمعانا رو غلا دا مفتول عائم مقصد آئی حجات کی جو شوا دا ایدے ویسے حجات جو شوا دا دا سبر شوی دی کا نا ویچ موتا خامل اوشا جانتا میں دخل کو تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة زكاة باور كبه وتسلو الرحمة في القرآن تابوله وقال بمز حدثنا شعبا قال حدثنا محمد بن عثمان وابو عثمان بن عبد الله انهما سمعا موسى بن طلحة عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال ابو عبد الله افلا ان يكون محمد غير محفوظ انما هو عمر وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعة عن ابي هرة عن عربيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أجد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وبه قال حدث المسلم عن يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبه قال حدثنا عجاج بن أمين هال قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا هذا الحي من ربيعة إن هذا الحي من ربيعة إن هذا الحي من ربيعة من ذا كبلاء برابعي قد حال بينه وبينك كفار مزر أمين سيد مشهد مزر كفار من خير ربي ومن مزر من ديان فدي بندو لسنا نحرس إليك مشتا فارام بني بسولت سراتو تنشي رسدلا ذكا چه جشمن داغ مذر ربيع مذر دا دوارا فارا بشدوارا كمينة دي بشيلي هو سر يوم الجشمن جاليت چه آن بطا پا شهران ستی ذكا چه شهران شکنا داغ دیا کر اخترامی کو ادو وجنا فمرنا بشيل ناخدوان کو ناخدوان کا ورد ویره من ورانا قال امركم باربع ونهاكم عن اربع الايمان بالله وشهاده ان لا اله الا الله وعقد بيده هكذا واقام الصلاه وايتاء الزكاه وان تؤدوا الخمس ما غنمتم وانهاكم عن الضباء والحنتم والنخيل والمضفه وقال سليمان ابو نعمان عن حماد الايمان بالله شهاده ان لا اله الا الله وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبو هريرة قال لما توفي رسول الله وكان أبو بكر وكفر وكان أبو بكر مكانة ماذا؟ حضور صلى الله عليه وسلم وفاته وأبو بكر دور سلوشه وكان أبو بكر خليفاه وكفر من كفر من العرب وكفرون في أغسل كم كفرون كذل في عرب الشيء كفرون في وأبو بكر إيجب الجهاد هذا مكره فقال عمر كيف تقاتل الناس تسرق لي طول حلق سرق قتالك چار رمض حلق بسطيره بره وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله عرق ربيع سم جه قتال خل حلق صلاة جه قتال جه حلق سرق كده متعمل سوال سرق كده قتالو كيه حلق سرق حلق سرق قتالو كيه حتى جه كرا كريمات سرقوش بجه كرا كريمات سرقو بجه كرا وينا ومول من نرى باكي فمن قالها فقد عصب مني ماله ونفسه الا لحقي وحسابه لله اذا حط كلمه تركي دي كده والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده بيتشا كلمه ترى دو بيجي جان مال ده بونه محفوظ ده اثر بكتان نكر ده بخاطر شو ده بار بار شو ده ده عمر فاروق ولا شبا بزوي بولوا لكن جب دعوة شيء كل حال في ذكر اسمه ده انا بسم ده وفات مقابل يوهو احال تاكي بخفل ايمان اسلام مو ده بوت دي برقرار دي اسان دي پشتی بي يوهو ايت اسلام قبل کرا دا بيا قبل دا وصلویت قسم حال دا سوا جزيلا بلکل مرتد شل بود پرسی شرک را لکا مخش دي اسلام نمخش ایتا چه پا یای شکر بطور تسیده لگوالی بلکل بود پرس ورا دا مرتد دي فدیشه امام دی اعوال فرید سب شکنو دی کتال دویم قسم آخ حالتا چی آغا دی در ویرزینی مدعی دی نبوت ولا پاپا سلول دی اگه نشکار شو ست مسلم القذاب ادبادی سکت اصف دی عمسی که کنا ادی ادبادی شل هذا في ارتداء شرط نشتا دا مرتد دي وده كنا كتال لايك تي فده شاده عمر فرق شرط نو دريما دل آغا واجه آمانعين دي زكاة تي منعين نبل كي منكرين دي زكاة تي زكوة تركارو كتو زكوة تنرى فرض دا ور يو فرض خدا نبي سم قواسي فرضو شه نبي سم فاتسو اسنر زكوة تو فرضيتا پس خاتم دا هذا في ارتداء شرط نشتا ايو قطعي وزيفين انكار کرده حکیم صلاتا تو زکاة تا دا دائمی حکم دا او دے خلق انکار ویدہ حکم دو داغا منکرین دی و داغا مرتب سول او دا دی کتال کبیر دی پدیسا جو مرے فرق سید کنا شک لو پینزمہ تو پاگا دی چھ آغا منکرین دی مانین دی زکاة تی زکوت مانین تی زکوت فارغ دا نی اکنا اسلام پریشدہ نہیں پچا پس روان دی کنا ہو دے گا میں انکار دا چاہیے کنا زکوت کے ساتھ بکر نرنا ہو خلی دا دے نبی سم خطا ہوا خوز من اموالی میں صدقتا تو تہر متزق میں آ دا خطاب نبی سم تدا اے خطا ہوا ہے وہ دے پر جن پر تبلیو ہے چاہتے پر دائیو دا حق ہے چاہ نبی سم زکوت چاہ رولو اس نبی سم دمیرنا لوڑلو بس تے کہ دے کہ مرتبین دا چھ اگلا گیا شو زکوتینا و خلی نخوای پک پہ تولی دی چھ زکوتینا و خلا مین بے اخفر اپنے کبھی زکوتو انکار نکو کہ فرضیتنا و زکوت میں برخان لرنا و خلی خریفہ بھی لرنا و خلی پدا غشے دے عمر فرق سب کنا اگا شاکتا منے کبھی چھ سرنگ دا مسلمون دی ویرنے کنا واقعی دو کنچ دا خوا شبا دو ومن دون قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال هذه الكلمات تركا مراد الكلمات تقول ايمانيات عمر الكلمات تركا من زمان الى زمان زكوتا من تقول ايمانيات من لي وقد عصم من ماله ونفسه الا بحقه مگر بحق الاسلام مودي كثير الاسلام جرات کو چورنے مرے کرو کہ ساتھ کرو یا ظالم ہو وحسنی قبر تک تر قولا صحیح بندر تر سچی دا بغیون دی ایک اپر خو نبر دا غامنی زکاة خو باگی خدا کنا دے اسلامی دے کنا حکومت دے حاکم دے خلیفہ دے حکم منہ سبتلی کردو چیزا کت مترکو رہی چیزا اندر کون اے باگیر سا کتال جائز دا اما سنو سے یاو نکو دے اپنے پیدلو کنا اسے اپنے پوشو فقال وله لا اقاتلنا زما ما كتاري ولكن من فرق بين الصلاه والزكاه شايف اذا قطو غير مزق مشكنا فرق وتولوا باسه الزكاه فرق من فرق بين الصلاه يعني مين ماني كان مش فرض اصلا وزكوه نماني يا مدينه لو فرق دا يا ركبينا فإن زكاة حق المال لكرميز کا کہ حق بدنی بدتا درنگ زکوتا مالی بدتا چدا بھی کو یہ بیا پر کریمان پر رہا شابس لو منا ہونے والا کن کن یاد دونا الى رسول اللہ لقات ثم علامن علامن بها كلام عمر والله ما هو الا ان قد شرح الله شرح الله الصدر ابي بكر فعرفت انه الحق بلا خبر نوا دا وقت چه اللہ پا کده بروکر سینا خلصا کریوا ایدو سار پا دی خبارات بلی خلوصو دی مو سار یلوک بلی خلوصو کنا مو پا بوسی پتاو لگا جتر کنا بلکل تپا حقا بونده کنا ایمو سار روسی پا بلی خلوصو پری کسا بونده شا بس باب البیعات علی اتای زکاة فانتاب و اکام اسطلاتا و اتاو زکاة فیفنکم فی الدین و امی کال حدث محمد بن عبداللہ ابن نمائر کال حدثنا ابی کال حدثنا اسمیل عن قیس کال جرر بن عبداللہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اکام اسطلات و اتای زکاة و النسخ لکل مسلمین نبی صلی اللہ مختلف امور بے بیعات و خسلو جسری حالت بے قتل چی پچاش بے دتشی کنا کامائی مخصولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنا پابو جایی سے کنا پر موضوع پر زکوتو پر دے بردی وایتو چی نمیز باکے زکوت پاپرے کوئے اور دے ہار مسلمون سر بے خرفیہ لارے کنا پر دے بیعات بنا وخصو مری بچے زکوتا یو فریضا دو زکوتو باقیدہ بیعاتی وخصو زکوت پر کوئے بس باب الاكرمان الزكاه وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله الى قوله تعالى فذوقوا ما كنتم تكنزون وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا الشعبي قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هو هرمز الاعرج قال حدثه انه سمع ابا هريره يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تاتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذ هو لم يعط فيها حقا لا تري بيرو على صاحبها يشبه كرب أقبل ملك من الديني على خير ما كانت وبحترين إيجا شكل بوني تدو بدن يشوا إذا هو لم يعطي فيها حق غاتي حق ني بريكرا كسبر دو سرباو بدن يشوا كرا فاز سربس بحالة في البروشي كنا تتأهو بأخواه بريطاني بوني بيشتي كنا شو زير بوني كو بي فوخيري بدي يشي زكو بيرو بريكرا وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذلان إذا لم يعطي فيها حقها تقتل بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تغلب على الماء قال ولا يأتي ذلك حق تغيب في الدغة أن تغلب على الماء كذا بكيني بني الوشلاشي فكيرش بنيش الوشلا بكيني بني الوشلاشي وغلق دا سوا كي هوتلين علوي دا سبازورين علوي كينا امي سفر دي پراد e bekera biyera ha ke de parat priyare bunne dini portal bunne paise o nasrai portal mari upri na abi de hai khalke ta muhtaj bi lekin pe liyare bu da bot khalta hai ke muhtaj bi kana pe do ul makdal be hak da hukma o ke kim sakhyon khalq wa kara me hama nawazi 50 marwaq o ke ege be shudo arame pe bedial lo sabe ke tek pe teradal kana e tabaga ro ko kara yare pe sarbut sa ga إذا هو كان ينقل يوشي كان لأنه يصدمه دبنا وقف ليك لذلك حتى ينقل يوشي نبن آدي كالبيرشي كي خالط ويني كان كي يالك تكمي سفر كريزي ووزا ويتخوي كان بآدر قصروشي كان ودنا وي آد تقشيني دنا وي حبيري كي وكي سيئ كان كيانتر ولي فكرش بيشي بذلك وكنا شاق نوكو ويجي كالبيرشي ليهي بي كالبيلا بشي كان بمداس وزا بتنا بشي بتكيزي ذلك إسراء بذكاوه كرلا قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلعت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلعت وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال رسول الله من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة الشجعان حقرا له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا تحسبن الذين يبخلون الآية بما تهم له من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا يوم القيامة وبعض ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواكن سر أواكن أكيد مولا جزاكوت ويأثر شيء بإعطى كنزوي آكل شفر باقش مزمت رولا دا وقابل نبعيد أرولا شوالا كنا آكل ندا لكن في النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواكن صدقة يبقين زي أو كينا كامي باش زكوت نشتدا او کیا سال ویسی پی کیری کہ پانا کامی پاسی بے زکوت نشدا چی پیزی او کیتو سی بے زپابن سی پاس زکوتا بے زکوتو بوسا چی دیو بوسی بے زکنزا وبه قال حدثنا احمد بن الشبيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال اعرابي اخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاه فلما انزلت جعلها الله سهرا للاموال وبه قال حدثنا اسحاق بن يزيد قال اخبرنا شعيب بن اسحاق قال اخبرنا الاوزاعي قال اخبرني يحيى بن ابي كثير أن عمر بن يحيى ابن عمر أخبره عن أبيه عن يحيى بن عمر بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دونكم دون خمس أواقٍ صدقة ولا فيما دون خمس زود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وبه قال حدثنا علي بن أبي هاشم سمع هشيما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربضة بل فرمائی چه زب پر ابزاد تیره دلو دادی مدینی نا صف اصلا بنده پدره مرخلی بنده ایو شار نمده تقریبا 20-30 میج پر اصلا بنده یو کلا ده احساشتا فا ایدانا دی آبی زر ابو زر رو تلسه میراو شد و کتلو ما اندل که بیهی مندر که حالا دیزی تسیشی رو وصله تو که دی مدینه باشنداوه کارا کنتو بی شام زب شام شون به فخترت انا و معايا زو ما يبقى دي آيات سرد في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله ابو ذر تو کہ یہ کچھ قسم کا مزاج ہو دو کا چسے کو سردار پیزار دی ولا گویرا دل اپ لیار شہدا کم دا دایات اے پا حق شدا درے دی پیس رہ دلکی پا دلے بزید سکا زل سرا پیسے لے جمع کوئی چاہتا دا حق نشتا چا زل سرا پیسے کشے دیا کم بخصل چاہ چود دادا وہ لگوی پیری نوی پا دی پیرے پا دی اکشیر دی دی اخپلا جاتا پرا درے دی پیرا اکشیر دی کنا خب دل سای بنر دی امیر معایوہ تو انہوں نے سڑیا دا سکے لیکن دی طور حد منافس روستا پا دی آیات سے سیک دخلوس دی نو دا مطلب کنا فدي سرت بي قال ما عليا نفسي على كتابي وده كده على كتابي برشو غلا دا مثلا مولي برشن غلا مثلا موكو زكوت بري كوي فقوت نظرت فينا وفيهم موت اتنا دي بي دادا وده يادا فقانا بيدي وبيده في ذلك بي موت اتنا شب دي بوده سي چير رو رو فكتبا لعثمان خلیفات اکر خط ولی کلو خط عثمان رتم تا یشکونی من شکایت دا کلو چه میخو دے ابو ذر صاحب نا مست سلائی دا میخو بنا تانی دا بخصینا کو دا سخت سخت مساره کو فکتبا لی عثمان ان اگدی من مدینہ اے خطر لکو چه مدینه تا تشریف رو را مدینه شورشا فکدیم تو ها مدینه تا رولا فکاسرا علی ناس و مو به حال کرد دیر شو مختلف پشتره در شریک حال که کنه حال که تانا مناغون دیجی دل فون که انهم لمی ارونی کول زاره که فیجی که تدینا مخشانی دران نکنه تا مصار نجور اصلا فذکر تو زاره که عثمان خواست عثمان تا بوری که چه دو خود حال که نتاییم حال که لیکی ار پسی کری دو دویچه که چه تو خواشوی دیر پادر سر دی که چه تو خواشوی تنا خیتا چه تو پسانگ شه نشی کنه مدینه روز در نشی کنه پا دکلی شه وقت روا فکون تا قریبا ببتون نزدیاری دادی که و حال تنا با بایشه مقصود او جلاوطن کوئی اندره کنه مدینه شاید نیستلو چه مختلف سخت سخت مطره که کلا راسی که چه خلق در کنه داله در پسی جوری شیه فذاك الذي اندر الذي حاضر مندرا دار وجهي تي ديغ بيتو ذكرا روصلايا چونك امير المؤمنين دا ولو امروا علي حبشين لا سمعت اتتو تموك تي حبشي كسك امير كو ياذ ذكرا سمعت ويت اعطيا ذكرا ذي الحكم من لك تي ذكر ويت ذكرا ذكرا ذكرا ذكرا ذكرا ذكرا وفي قال حدثنا عائشة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجراري عن أبي الأعلى عن الأحمد بن قيس قال جلست حوائي وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي خلق قال حدثنا الجراري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى كام عليهم فسلم ثم قال بشر الكاندين برزف يحمى عليه في نار جهنم ثم توضع على حملة ثدي أحدهم أحنف بن قيس حديثة بيان كويتا كنوسو ذي كرم يقرش في جماعة نوسو يسرعي رغلو دعاب زردة خشن الشعر دي ببري وشتولي ولدا دي ببري جمعي ولدا ذرا هي اطول ذا لك ملان حتى كامارين فسلم صلى ثم قال بس الكانزين ذرا ذلك سكن ايغا ستور كوي كي تا اچدا دولتين ستور كوي درفتن گرم کوڑی سرا یو ہماری کوڑے بہت گرمی بھی یہنم پیر سے سمیدو لا حلمت صدی احدہم بے دیتی پسار بدے بے پر زرش دا کونا دا جانم سے گرم کونا حتی یخجا من نوغد کتفی اپرو پر پست طرف سار بدے بے دا کونا کرا پر بوزی ویدو علم کتفی حتی تخجی من حلمت صدی یہ تزلزلو خزیر بے دا کونا پراتا پر بوزی ثم ولى بيروس فجلس استاته متى ومتى ترشيتو متى ذاك ترو وجلس في ذلك الرشيتو وانا لا ادري من هو تندر متى دار بران ستا فقلت له لا ارى القوم الا كره الذي قلت موت ول فقد حاج خطو مسله سين ولا كده تكي مسله دو كه بحر دو سين ولا كده قال انهم لا يكن شيء هذا بيس بنان بيجي لا بقولون بيس بنان بيجي انا قال لي حليمي موت اخفل دوست بلي دي نبي اسلام زولا من اول تكريح اخفل دوست بلي دي موتي جي دوست سيطة امن حلو قطاني قال عن نبي اسلام موتي جي آب اغر اتوب سنو خد التو خد بيني موتي جي بيني مخوة جي لحمل كتشتا كتش تشكيل كو جي تمال رجي وده خون وقت دا موغل مصغر تاو قطا جي سمرا جي مبوت دا وده خوطا وراسي كنا نوراسي ما فنرد الشمس ما بقي من نهاره وانا ان لكم يثني الى في حاجه له امو داخل كان مثلا كان حاجات تدل له ده مو سرقه توقت لا تي ورثه كان ديره فوت دونا مو ده شيء سيبا خط وينا قال ما احب ان لي مثل خذ ذهبا امو خيال خلاف في سايو كده جيت على رجل لا ويجي خط غنى كان سرقه كان تجوشي موت خان نور توی چه موت اکنا دابرا غر را نزاری اون فی کو قلو زب داکنا چون لگو مگر دری اصفینا و ان هاول الائی کنون خدا حلق نپیر ایده و جنا دو چه نبی سمنا بلا حلق کچی دو خود خبر اکنا زار کی جوشیا متفن نور کو کی داز کنا خاص نہ کر مگر دری پی کہ تکنا اگے قبر دیا اے نہ مے مہن دنیا لہ حد دنیا جو مکوی والله لا اصل دنیا زدین دنیا لو ولا استفتهم عن دین عن بیت حتى الکلام انما يجمعون الدنيا كان حد دنيا يجب كي ولا يلعثم الدنيا نتا اذا حد كان دنيا ورم كان ولا اساسهم ده دينا كالدين ده سمتا موانا غير شعر نقوة ها باب انفاق المال في حقه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسر الا في اثنين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها قلت صدق قلت حديث متكر كي ذا بزر قدي ترى تمسك نسي كي ذا خد خبر اسرع مستغبيا زر نقص كي ذا متفوت شي كره سبا دريدي بينا داخل النبي صلى الله عليه وسلم بردا في مخ بل شان دا ومت خطاب دي نور كي اسكي دي كنا نبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا حاجه ورت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب بطرا من دكي دي كنا اغازاري صدقه كر بيار ولا دل مزدا كنا ايه چ کیم توکل دا او ايه چ کیم اعتماد دا کنا اد دنیو نا اد دنیو سن دے کنا نبي صلى الله عليه وسلم بیس بار دیر دیر وی کنا اڈیر نہ لری دا کنا خان دی کلو متین دا کچ متین راس کو کنا زکوت خود خود پر کوي زکوت تکره اسی دا کل ورده یا نه پر ځانه کنه اخر ختم کوي کنه خو به وکنه ابو زر کا دا فهمیږي وکچنا دا د امود پرادو او توګه پرادو ارث پیدا ته کو کنه اې دی وجنه دای په دغه مسلک باندې ټاټ ټینګ لوړو او خلک ته لیاوه سره پیدا کړه شبات باب الرياء في الصدقة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين قال ابن عباس سلدان ليس عليه شيء وقال إكرما وابل مطر شديد وطل الندى فرقات شيء كنا إما بخلقه دادات تجيشت آيات روخني بفصان شيء كتر تكي وي كنا هار ترشو جسيب بلغات مناكوا فتركوا سلد أفريز شوي سلام چلے سارے سے یا کرما ہوئی کہ نا وابیر منہ دے حاجے سکے برو مصور منہ پرخط ہوئی لکھیم باہم لا یقبل اللہ صدقتا من غلول ولا یقبل الا من قسم قیم لقوله تعالی قول معروف ومعفرت خیر من صدقت یدبوها اذا واللہ غنی حلیم باب الصدقة من كسب طيب لقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل عدل بنا مثل مقدار شاكي دي حجية مقدار بوندي د پوک مول نہ کنا صدقہ وکدا ونبی اللہ تا کوئی چنے کبرے مگر پوک مو کا کر لویا ترجمہ دا کا دو کر ترجمہ دے بابسا ولا بل الا فی بلا پک نو خدے کنا کبرے مگر سی کھو کبرے بیا چے حجے پہ مقدار بول دے پوک مول نہ کنا صدقہ کو فإن يتقبلها بيمينه الا پک دا وشیلو سے ولو خلی ثم يربي حال صاحبه بیا تربیت کو دے صدقے چشم تے کہ تربیت کو تے دروی اجر یا ثواب ہے کما یہ جہ حدکم فلو ہو لگا سر میں یو کا پتر سے کی دخترا دیونا پڑھیر نیو سر استراوی ہے کنا او تربیت کو کنا دا سے پر دیار دے صدقہ تے استراوی استراوی استراوی ہت دا کونے مثل جبل تے غرغ ہوندے تو راس جی کنا کہ قیامت دی تو کہ احمد اجر درو خلا کنا چدا سجی اجر د خپل پک چدا چې تو اکر د حجری په مدار صدقه کړو چې موږ حجری سره انده څه کوي وکړه دا مو ته سره کړو سبب ده تابع مسلمان ابن دینار وقال ورقا عن ابن دینار بن سعيد ابن عن سعيد بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم بن ابي مريم وزيد بن اسلم وسهيل عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصدقه قبل الرد وابن قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثه بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فانه ياتي عليكم زمان بزمان مقصود الترغيب ده صدقه بوله ايه سما صدقه كي ساج اه وقت شروع كي ده صاحب در غدا كو كي متو كو تر كاي زكوتينا كنا زكي بوسيتا ده كي مروندا تصدقوا فانه ياتي عليكم زمان يمشي رجل بصدقة يسرعي بخفل زكوت بشرعي فلا يجد من يقبله حاسب فلا يجد من يكاكي من أول أخري يقول رجل سرعي بتلك لو جئت بها برأمسيك فرين بلوالي فريما تولوالا كبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي فيه داغة دور يخرج عمر بن العزيز واخر ترشوالا زكوت بشانه وخصة جموتا مارو كوا زكوتا زخطاي مربني زخفل ميري كنا و فاخر شکنه بیا شکنه امهدی حزمان روشی دا مخکن شریحین فرمایی که چه بیا بیا دادوروی کنه او دیر دی عادل ولو وقتی او دیر برکتی نبی کنه حال که داوشی بیا بیا سک زکوت نصر و خلی کنه وفي قال حدثنا ابو اليمن قال حدثنا قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيد حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعلم امر بك يا متر فينا يا سيبر فوتوس مول دمر ريو دشوا كي بايري بي وهي في ذاكره بايري بي لكي بيجي بايري حتى يهم رب المال من يقبل صدقته رب المال بذات ذخر رشي كلا فايم من ذلك زكوت ما وخلي وحتى يارد هو تفشيب فيكون الذي يارد لا عليه إلا عربا عربي كل عربا مخجات نسويتا وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم بن نبيل قال اخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا ابو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفه الطائي قال سمعت عدي بن حاتم يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان احدهما يشكو عيلته والواحد يقول كيف سيدي نفسي فشكايته كله عيله من فقر نفسي سيبه مخصحت نفسي يوم مخنك اليوم والاخر يشكو كتر سبيل او بندي كنا لوٹ مار سے کہتے کوئی چکر اے پی مارا دس ایک بہت برے لگ بڑی ہو کہ چمی کو پلیار خال کر تیرے دائی ہوشی شک جراب سے ریدہ نبی سمجھ عمل کر تو سبیل ہاں کہ دل یارے وائل دی فَإِنَّهُ لَا يَعْتِي عَلِيكَ إِلَّا قَلِيلًا پتو بے دیر تم تری مگر دا وقت ختم شی اور دیر عمل وقت روان دا لا یعتی عَلِيكَ نبی سمجھ پتو بندر ہو مگر نشتی دا وقت حتى تخرج العير الى مكه بغير خفير بعيد بمكه تروني بهد بدرجينا خفير بدرجه تبارك الله يسرا وعمل عائلته هارت داغا نشتيدو دابا حتى نشوف اغاني في فيل بوري عمل بكيامات نرسي جسيبري حتى ياتو هاكم بسبكتي ياتو سيشي صاحب يقبل زكوت كشراوي فلا يجد من يكبر منها ثم لا يتفن احدكم بين يدي الله ويقاس التوتيب مش غلاب قيروني ليس بينه وبين حجاب ادو ديك غلاب في بيتنا فرداني نبي ترجماني يترجم ويقول شاء ترجمان تكو بك اخبرا ديكنا دا علاب كلام دي بحفلا في يجي ثم لا يكون له هم حابه يتريكنا انا بيتي كي توتا من مول نوبر كرا ابي كي وين خيبك مدرو كوتي بيه چيتا مو حق تا پشن پشن دلو المحق بين ذكرى ثم لا يكون علم الاسر كرسل في مال من ذكرى فلا يكون بلاء فينزل عن يمينه فطره وتنزل فلا يرى الا النار ثم ينزل عن شماله فلا يرى الا النار دا ذكرى فبعد ذلك بن بيبي كذا ذكر في نيه كذا كما قال جرب تشير دولات نور كذا في مرخى بركه نبي لما تذكرتنا بركه كذا كما eso de seis meses que hay quizás ojalá de muñeca de esto que no cosa porque hay que vivir no quizás con otra cabeza faría te creen a ajado con manara o lo que sí que estamos haciendo fue el de mi jefe de kerimat en doyeba sabas وفي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سمع عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بصدقه من الذهب ثم لا يجد احدا ياخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه اربعون امراه يلوذن به من قله الرجال وكثره النساء باب اتقوا النار ولا بشق ثمرة والقليل من الصدقة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل الجنة بروضة إلى قوله من كل الثمرات وبه قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو نعمان هو الحكم بن عبد الله البصري قال حدثنا شعبان سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل قال آيات الصدقة پاکستا زکی ترغیب و جسا زکی فضل بناوی کون انو حاملو میگو مزدیرے کلے پانڈیتے بے مکلے ایسا زکی رے پر پانڈیتے بے کچھ لگر سرو گا چھے زکا پر شوکا کنا پجار جیرون یہ فاتح صدقہ رشنی کثیر نبرو رسائی کنا ایرے بے دیر سکتا زکا کو پیسے بے دیرے کچھ لیوے ہو منفقی رے پر مرائی داری تیر یا کور دا پر پندر تلیو خلکتا کنا ظل کسی جزدا سکنا خریتی لکو لا صدقی کن وجار جرون فتصدق بسا بس آئی برورو پندیتے با بکری و سبی در نیم دری یو رسی مقدار بکنا دا بی صدقا کن آبی آنے پر اسلو پکالو این اللہ غنی عن سای حادا خدای بی پرواد دنی یہ جنہ کنا ایدو پی یجی بندو بچیتا کنا دین ابو دیر جیو نبی آغا پر اسلو نبی داغا پر اسلو بداية مدير سوكنا والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين منافقين كأيب لغوي في حلقة بنية فأخبر خشيب من صدقية قبيل كدي فإذا خشيب من صدقية كوكنا سيك لشك روري واسكي واسكي داتك دروري كنا وذي بابو نكنا أيبنا لغوي كنا فصدقات سن أولا من لا يجوزن إلا جهدهم واحد كأنمي مغاقبل مساقات فقد يبقى لك تسيكري بيكنا وبين قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش عن شقيق عن ابي مسعود الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرنا بالصدقه ان طلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المده وان لبعضهم اليوم لمئة الف لا مئة الف لو بن يوسف بن بزوردا اذا ذكر يترى بكره فلتي بكره فيصيب المده يقر واي بكره من دلو وان لبعضهم اليوم لمئة الف اي حال کو یہ پرانن سب زنا سر یو علاقہ موجود دی یو علاقہ پی دی وسرا کنا حالات غلط حالات بدل کر وبی قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان ابي اسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق التمرة وبي قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة قالت دخلت امرأة معها ابنتا لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فاعطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تاكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذا البنات بشيء كن له سترا من النار باب فضل صدقة الشحيح الصحيح صدقة دي كان ايجا سري چاہا كنا بخيل بي و تندروس بي كنا شروع كنا فمول بولي كنا حريف تا پسيرات ريخ دا كنا قبيله بالبچه دي كنا سرائي دي مورشي لسی با اوڈاری دی آغا صدقے کو نا لیکن اخبرا دی مول بولی دیر میان دا دیر سوکینی دا خو صدقہ کو دا صدقہ دیر بیختارا دو چا بس لقوله تعالى وان تكون مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت الى اخره وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه الايه وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعاء قال حدثنا ابو برده قال جاء رجل الى النبي فقال يا رسول الله اي صدقه اعظم واجبا قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتحمل الغنى اگر اجر ولا صدقہ دا دے کہ تو صدقہ ہو کہ وہ تو تندرست آوے بیمور نوے اور کاٹ پرت نوے چے مرد نہ ڈرے رہے اور شخیخ ہوئے کنجوس ہوئے کہ نا مول سا خوان در کبھی اور دے فکر نہ ڈرے رہے کہ چیارا چیزا کتینا یا صدقہ ہو بسو لویا با قبیلہ میں جو بال بچ میں دی کہ نا دا دے بیا وہ تعمل غنا اور تو کہ نا غنا خوش کرے چوئے دول فائی دولتمان فائی ولا تمهل ودمرا ولا تمهل ودمرا مهلت ما تركوا اذا كنت عمل نبرك يا سكامل مكي ركي حتى اذا بلت الحكومه كي سا ما يتر ولا سي ده كنت لفلان كذا ولا فلان كذا يقول كي دي مرض وكي ولي دي وسيتي ركي حالك وكاكاري فلان وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لحوكا قال اطولكن يدا فاخذ كفيه يضرب النبي صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لحوكا فمشي بكما يا بيبي اتسرع بالزرم لو كدين كبير اسرع بك لحوكا قال اطولكن يدا کہ پتو شکی مایا دی مزل اس کو لبی دانت مو پس زر کی مری پدے لو پہ چی مزل اس کو لاب دے خدا کنا خیسی مزل امراد کو فحضو قصبتن کر کر وہ خطو ید رونا ہا پدے بولی یو بل سلسی اثر کچوی فکان سودا اطول ہن اپ یدن اے سودے لوس ویزو میوے کچا پنبیر پس اول بے سودا مری خنبیر سما فات سو سودا شوندی با نو امراد بلکہ بلا بھی ملا تھا زینب بنت جحش اور پتہ ہوئے چھو وہ دا ہو کنا اوی ذل اسنا داغا یہ دولان مرد کا چپنی گزیگ زیگ لچوی کنا تخیو نا مرد وا فعلم نا بعد انما کرت تولا یدہا صدقتو انما کرت زیر جیدہ زینب سا چاگر کدو تا ذکر ندا زینب وا کے دیر اس صدقے بھی کرا وہ صدقے کرا کنا دا خود اگر دا مراد بچی جا کنا خیریات دیر کو دا بھی مبس زر کی وقت کری وکان اثرانا لحکن بھی وکان تحب صدقہ تا ودید صدقہ خوشولا زینب مراد بچی افراد فتر بھی دو اگر کلو تم ذکر باب الصدقة العلانية وقولها الذين انفقنا مالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الآية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باب الصدقة السر وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقوله إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. باب الذي تصدق على غنيم ولا يعلم. وفي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدق لنا بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد صاحبه. يسري اي نبي سم بيان كو يسري اي كذب خمخان صدقاتهم فخرج بصدقته صدقه يسعى فوضعها في يد صاحبهم اغلب لو شيخ شيخ ولا فهندو لنا جدا حالنا فقط أبو صدقاء كو يتسكر خبار نشي فأذبه خلق سبوكر يتحدثون جاغلون تصدق على صالح ساري كنو يباحثه فغلبه من صدقاء وصلا شكيم يوكر ساري رولو كده غلطه خريط ورقلو دبو سلسلو جاء اللهم علك الحمد اخويا پاك تولي پر طريفات شكيا دكرا كدامنا فتم يسليلو جموانا پر حمدلو كده جغالو خوخويا پاك صدقاء بكو دكا چزول فرن خطوصو لا أتصدق أنا بصدقة جاب الصدقة وتجلس في سيرة ورثة فخرج هذا الصدقة في فوضى في يد زانية وزنية وكان زنية كرة وكان جاي كان جري وبشباش نور صدق بدي تاكسه سودو بروش وكان جاي تاني كرة فأرد إلى حد سونا تصدق ليلة على زانية وعاش فاوي كي بزنية كرة بني كصدقة وصلها فقال الله ملك الحمد خاتوا بتعريفاتي بدي شكرا بس كي وصدقة مزام أفتح ويا صدقة كي وما نبتش عندنا وقال لك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك اما صدقه تو کله ساری کین پدما حبکای چا غلطا درکو کلا زکر وی دوت درکو کلا کا زنیت وی زکو درکو چا غلطا درکو فلعل ای سعف عن ترکتی کدی شک چدا پیدا ور سوی ک چدی دی گرینا تی باکو چدا ته حال استا چا حال ک تو ورکو ول کو ز پغلی دم رتو ک حال ک نکلی کو ای غلطا نو ای دی نه بتو باکو سان غلای کرا کو چه دا پیسے تے جڑا سی کسی تک لاکھ پیسے ماسے مندلے ویلے کر پکرے بندے کا ہور ہور ایک نہ پدا پا بندے کنا کھلے نا یہ تے بکری وی ہلائے دی بکری زکتے ہو مقصد یہ خدا پیسے دے دے تے ملاوس لیکن باہر دے مشقت نا دا پیدا کے نے اے تو سدکی اوکر لا وہ ہر تے جان یاد ہو کہے سی کہ آ دے کر زرے دے پتے باو گسی کنا اے دے نہ تو دے بادشاہ وحال جانی لا فلحلو يتغيرو یا تو بل کدے شکل چا آغا نصحات کے جو قیبراتو خلی کنا کہ دور کمو تقلی پکر کرنا خلق میرے حال کے تغیر کیوں موچنگ میں سبولی دی کنا فیل سکر میں ماتاو لکھ حضو جللہ باو نیزا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو الجويريا ان معنى بن يزيد حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي وخطب علي فانكحني وخاصمت اليه وكان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معنى. باب الصدقات باليمين. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل معلق قلبه في المسجد في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها یہ خدا کا جو پشدہ پر قسمت ہے کہ قیامت کو لب بندے میں چس کنا جو غرمن ہے بکن خال سر خواتیر اور اگر اپر قسمتی بے دی آتی عظیم سیر لو دی سڑا ہوا بھی چلی جیو تکنا آگا سرائے کہ تصدقہ بصدقت فا اخفاہ حتی لا تعلم شبال ما تلفکو یمینو ہم پا وقف يا ابو ذكر بحير جس النام لا بحير جس المدة كنا وقفتا بطا مصدقه كنا داخل سمات باقام دي عكازين جسير لوني وبه قال حدثنا علي بن الجعفر اخبرنا شعبه قال اخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدق فسياتي عليكم من يمشي الرجل بالصدقه فيقول الرجل لو جئت بها بالامثله كملتها منك فاما اليوم فلا حاجه لي فيها que era mi señoría, que se está, no está acá.